ولا يزوجه ابنته ولا يدخل معه تحت سقف. في الحقيقة فيما يتعلق بوصف تارك الصلاة بالكفر كما رأينا الأحاديث وصف تارك الصلاة بالكفر، هناك خلاف بين العلماء هل هذا كفر كفر أكبر يخرج من الملة أم هو كفر عملي يعني من الكبائر العظام لكنه لا يخرج من الملة ولا يعني ينزع عنه صفة الإسلام. سبق أن ذكرنا التفصيل في هذا الموضوع في موضعين حينما كنا نتكلم على حكم تارك الصلاة أثناء شرح منار السبيل، وأيضا في بحث نقد كتاب حد الإسلام تعرضنا أيضا لنفس هذه المسألة، وقلنا إن العلماء لهم تنبيه مهم جدا يذكرونه في مثل هذا الباب، سواء باب وعيد قاتل النفس أو وعيد تارك الصلاة أو غير ذلك من الذنوب الكبائر العظام المهلكة، وهو أنه لا ينبغي أن يتعرض لهذه النصوص بالتأويل خاصة إذا كان يعني ليس في مجلس علم لكن أمام عموم الناس في خطب على المنابر في أحاديث عامة في دعوة الناس على العموم، تترك هذه النصوص على وجهها كي تفعل فعلها وتقع موقعها من القلوب وتحدث التأكيد المطلوب وهو الترهيب، أقصد الترهيب من مواقعة هذه الذنوب والترغيب في التوبة منها، واضح؟ فلا ينبغي أن يعني أن تقول أنا أكثر علم فلا بد أن أفصل المسائل كلها وأقول للناس كل الحقائق إلى غير ذلك، هذا يقال في مجال العلم في مجال طلبة العلم أو طلبة الفقه، أما مع عموم الناس فلا ينبغي الإفاضة في ذكر تأويلات العلماء في مثل هذه الأشياء. فتأتي مثلا تقول مثلا لعن الله النمطة والمترمطة وكذا وكذا، دون أن تقول فلانة بنت فلان التي تنمصت هي ملعونة، لأنك لا تدري هي ستلعن أم لا، هل ستتوب، هل ستبتلى بمصائب كثيرة أو تفعل حسنات ناحية، فأنت لا تدري كيف تكون العاقبة، لكن أنت تأتي بالنصوص على عمومها تقول من فعل كذا فهو ملعون أو لعن الله من فعل كذا، كذلك من فعل كذا فقد كفر، حتى لو كنت تعرف أنها كفر ما كفر أو كفر عملي لا يخرج منه، ففي مقام الدعوة العامة لا تؤوله. كذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخره، نهى العلماء عن التعرض لتأويل هذا النص، لكن اترك النص يفعل فعله ويقع موقعه من قلب المجتمع كي ينزجر عن هذه الكبيرة، أن كثرة الكلام في العذر بالجهل والعذر بالإكراه وكثرة التأويل مثل هذه النصوص يبعث في قلوب من لا يطيقون حمل هذه المعاني ويعني يضعونها في غير موضعها. ولذلك قلنا من قبل إن مقام الدعوة غير مقام التنظير والتأصيل والتقعيد، التأصيل والتقعيد هذا في مجال العلم بين العلماء أما يعني أمام العوام فيخشى لمن يخاف هذه القاعدة وهذه النصيحة أن يقع فيما حذر منه يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وقال عليه الصلاة والسلام أتقول أن يكذب الله ورسوله، فإذا ينبغي أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، إذا وقع في مثل هذه الأشياء يظن أن الشيء يعني بعض العوام مثلا إذا قلت له الشيء الفلاني مكروه، المكروه عنده بالضبط أن يكون إيه؟ لأنه مستحب أو مباح على الأقل ويتمادى في فعله. كذلك يعني إذا أولت مثل هذه النصوص فإنها تضعف تأثيرها في قلبه لقصر عقله، لقصر عقله وقلة اتباعه من العلم. على أي الأحوال موضوع كفر تارك الصلاة هو قطعا يسمى كافرا بلا خلاف، تارك الصلاة يسمى كافرا لأنه هكذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خلاف في هذا الكفر الذي يوصف بذلك به تارك الصلاة هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ نحن في هذا المقام يعني نتجنب طبعا أن هذا ليس درس الفقه بعيدا عن ذكر التفاصيل اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة في نوع هذا الكفر الثابت وصفه لتارك الصلاة،

وتدفعهم وتأذوهم أذى لكي يتحركوا. يعني لو أن محل من المحلات مثلا الملابس أو أي مصالح من مصالح الناس يعني قال في تخفيض بنسبة مثلا 90% 90% تخفيض، أو غدا ستوزع الأحذية مثلا في أكبر محل الأحذية وأرقاه مثلا مجانا مجانا، ماذا تتوقعون أن يحصل في اليوم التالي؟ حيوا واضح، يعني الناس يأتون من كل حد وصوب لأجل أنه ضامن وعلى عنده يقين من هذا الأجل، عنده يقين من أن هذا الشيء الموعود به سوف يحصل، فأجل ذلك تحرك من أجل تحصيل هذه المنفعة يعني الدنيوية. واضح؟ يعني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا موقف المنافقين من الصلاة، يقول لو كان الواحد منهم وعد أنه إذا أتى المسجد صلاة العشاء سيجد عظما ثمينا شحم ولحم سيوزع عليه لشهدها ولا تخلف أبدا، ما كان يتخلف من أجل أن يشهد هذا العظم يعني أو ينال هذا العظم الثمين. معنى الحديث هذا حديث رواه مسلم، ولو علم أحدهم يعني المنافقين أنه يجب عظما ثمينا لشهدها، أي لو لاح لهم شيء من الدنيا يأخذونه وكانوا على يقين منه لبادروا إليه، فهذا شأنهم ودأبهم، إن قلت حي على الشهوات صاروا إليها خفافا وثقالا، وإن قلت حي على الصلاة قاموا إليها كسالا، لهم في المعاصي وثبات ولهم وفي الطاعة سكون وثبات، هدوء وراحة وسكون. واضح؟ أي نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما فيهما يعني لو عندهم يقين، المسألة أنه ليس عندهم يقين فالدافع غير موجود لأن ليس ما تصديق ولا يقين في هذا الوعد وهو ثواب الصلاة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، حبوا يعني يحبو كما يحبو الوليد حديث الولاد، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث متفق عليه، يعني تارك الصلاة صلاة الجماعة يستحق أن يعاقب بتحريق بيته عليه، لكن المانع من ذلك هو ماذا؟ ما فيها من الأطفال وما فيها من الذرية كما جاء في رواية ضعيفة، لكن كي لا يتعدى الضرر إلى من لا يستحق العقوبة ممن لا تجب عليه صلاة الجماعة من الأطفال والنساء والصبيان، فمن أجل ذلك فقط امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من تحريق بيوت هؤلاء المتخلفين عن طريق الحق. بعبارة أخرى أو في رأي آخر أنه هم أن يفعل ذلك ولم يفعل لأن صلاة الجماعة واجبة عليه، فلو استخلف رجلا لفتته الجماعة الأولى فلأجل ذلك لم يفعل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يفهم من هذا إيه؟ أنهم أحيانا يشهدونهم، أحيانا يشهدون يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء، لكن هل يشهدون غيرهما من الصلاة؟ طبعا واضح جدا من الحديث أنهم، لأن في النهار الفجر عشاء صلوات ليلية، يعني المساجد ما كانت مضاءة بهذه الصورة في المضاء، المنافق يتستر وراء ظلام الليل وظلام يعني الظلام في الفجر والعشاء، فإن الناس لا يرونه في الظلام غالبا يعني، فأما في النهار فإنه يراقب الصلاة يصلي كي يعني يحصن دمه وماله ويأخذ حكم الإسلام، فمن أجل ذلك في الصلوات النهارية كانوا يشهدونهما، كانوا يشهدون الصلوات النهارية، أما الصلوات الفجر والعشاء فكانت أثقل صلاة، معناها أحيانا كانوا يحضرون وأحيانا يتثقلون عنها، أما مع ذلك فإنهم كانوا يشهدون هذه الصلوات. فكيف يقصر ظاهر من يدعي الإسلام والإيمان ولا يشهد الصلوات الخمس كلها بجماعة عن ظاهر المنافقين، لأن ظاهر المنافقين كان أحسن من ظاهر هؤلاء المسلمين اليوم الذين لا يشهدون صلاة الجماعة. يقول القرطبي رحمه الله تعالى معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يقول: وذلك لأن صلاة العشاء وقد أتعبهم عمل النهار فيثقل عليهم القيام إليها، وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم من مفروح به، ولولا السيف ما قاموا. انتهى كلام القرطبي، يعني ما أصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء المنافقين: إن الله يبغض كل جعفري جوار. جعفري الفظ الغليظ المتكبر، الجوار هو الجموع المنوع. إن الله يبغض كل جعفري وقت خرب في الأسواق، صخب مسكين أو صاد ذو الصخب والسخب والجلبة، يرفع صوته بالبضاعة كما يفعل الناس، فهذا ليس من أدب المسلم. الجزء الإنسان كثير الصخب والجلبة والزعق. جيفة بالليل حمار بالنهار، جيفة بالليل لا يذكر الله سبحانه وتعالى يصلي فجرا ولا عشاء ولا غيرهما، حمار بالنهار يعني يسعى في طلب الدنيا كالحمار طول النهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. والحقيقة أن المنافق الذي وجيفة بالليل أخف حالا من الشخص الذي يظهر الليل في أمام الأفلام والمسرحيات والأغاني والحفلات، لأن من هذا إن كان ظالما فالعوام يكونون نوم الظالم عبادة، يعني إذا نام الشر يكون أقل والمعاصي يكون أخف. فالمنافق الذي كان ينام طول النهار جيفة بالليل حمار بالنهار أخف من حال هذا الذي هو يعني مستيقظ بالليل في معصية الله تبارك وتعالى. فالمنافقون خشب بالليل سخب بالنهار، إذا جن عليهم الليل سقطوا نياما كأنهم خشب، لا يذكرون الله تعالى ولا يصلون، فإذا أصبحوا تساخبوا على الدنيا شحا وحرصا. ولهذا قال في حق الواحد منهم: جيفة بالليل حمار بالنهار، أي أنه كالجيفة لأنه يعمل طوال النهار لدنياه وينام طول الليل كالجيفة التي لا تتحرك. ولذلك قال قتادة: كان يقال ما سهر الليل منافق. ما سهر الليل منافق، يعني لماذا؟ لأنه لا يصلي ولا يتهجد ولا يذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا المقصود ما سهر الليل في الإيه؟ في العبادة. وعندما يحاول المنافقون مشاركة المؤمنين في السجود يوم القيامة كما ذكرنا، يحال بينهم وبين هذا التكريم، وتصبح ظهورهم كصياد البقر لا يستطيعون الانحناء، كلما أراد أحدهم أن يسجد خر على قفاه فيبوؤون بالذل والخزي والهوان. أيضا الصلاة سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالصلاة معلم أساسي ورئيسي من معالم سبيل المؤمنين، يعني لا يتصور مؤمن لا يصلي، هذا شيء غير وارد. فلذلك هي من الشعائر الظاهرة لأهل الإيمان وأولياء الله وحزب الله سبحانه وتعالى. فمن لم يصلي فهو ليس من حزب الله، إنما هو من حزب الشيطان الخاسرين، وهو عدو الله ورسوله والمؤمنين، لأن ولي الله عز وجل لا بد أن يكون مقيما للصلاة. لا يتوقع أبدا، لا يتصور أن ولي من أولياء الله يستحق صفة الولاية ثم لا يصلي، بل قطعا الذي لا يصلي بدون عذر وعامد فلا شك أن هذا من أولياء الشيطان، وهو من حزب الله، من حزب الشيطان الخاسرين. يقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعن إبراهيم ومجاهد في تفسير قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بالغداة والعشي يعني إلزم هؤلاء، انضم لهذا الحزب وابقى معهم وتشبث بهم واستمسك بغضبهم، واصبر نفسك يعني احبس نفسك، اتخذ هؤلاء أخلاء وأصدقاء وأحباء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال مجاهد إبراهيم هما الصلوات الخمس بالغداء والعشي. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت، رأيت يعني اسم فعل مش هنقول أمر بأين طلب يعني معنى أخبرني، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. فهؤلاء المصلون هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن كل من آمن واتقى فهو ولي من أولياء الله، ليست الولاية حكرا على طبقة خاصة كما يزعم يعني بعض الصوفية ان هذه شيء متوارث وطبقات والى اخر هذا الكلام، لكن ولايه الله باب مفتوح لكل الناس، فكل واحد اما انه ولي لا او مش ميز وسط، لكن الناس تتفاوت في درجات الولايه، لكن المسلمين والكفار ينقسمون اساسا طبقا لهذا التقييم، ولي لله وعدو لله تبارك وتعالى. فدايما عندنا في مصر لما يذكر كلمة أولياء الله الصالحين على طول تقفز الأذهان إلى الموتى، كما قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظ الله منذ أن زارنا هنا من سنوات بعيدة، فقال يعني أنتم هنا في مصر يعني عندكم أولياء الله الصالحين يعني على طول يتبادر إلى أذهانكم الموتى، يقول أليس فيكم عندكم أولياء أحياء؟ ثم قال مخاطبا الإخوة كلكم أولياء الله ما دمتم تصلون وتؤمنون وتتقون فأنتم أولياء الله. إذن باب مفتوح لكل من على وجه الأرض أن يصير وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، حتى لو كان شمعون بريد أو غيره من الكفار، هؤلاء كلهم الباب مفتوح على مصراعيه. من أراد أن يكون وليا لله هذا أمر سهل جدا، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخر. وأذكر ما قال للشيخ أيامها، قال لو أني نزلت من المطار مطار القاهرة وقلت لسائق التاكسي أريد أن أزور أولياء الله في القاهرة فماذا سيفعل؟ قال سيتوه بي على جميع المقابر والأضلح الحسين والسيدة زينب ونفيسة إلى آخره، هذا هؤلاء هم أولياء الله، يعني أن هذا المعنى فعلا راسخ في قلوب الناس. لكن الصحيح والذي ينبغي أن ننبه الناس إليه أن باب الولاء مفتوح لكل من على وجه الأرض يستطيع أن يكون وليا من أولياء الله بأن ينضم إلى حزب الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء المصلون هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم الذين تبكي لفراقهم السماء والأرض إذا أفضوا إلى ربهم. فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين افترض الله سبحانه وتعالى علينا وأوجب علينا أن نسأله بيهدنا إلى صراطهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 17 مرة في اليوم والليل، 17 مرة على الأقل، واجب علينا كل يوم ندعو الله أن يهدينا إلى طريق هؤلاء الأولياء. فإذا كانت الصلاة سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين، فإن ترك الصلاة شعار أصحاب تقر الخالدين في الجحيم. يقول الله تعالى وما أدراك ما تقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وقال أيضا تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يسألون عن المجرمين ما سلككم خلقكم في سقر في هذا الجحيم؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا انظر حيثيات الحكم عليهم بدخول سقر. قالوا باعترافهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين الى اخر الايات. فتاركوا الصلاه في سقر، والمستكبرون عن الركوع لله عز وجل والمستهترون بمراقبه الصلاه لهم الويل. يقول سبحانه وتعالى: واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. فتارك الصلاه في سقر، ما سلككم في سقر، اول حديث الحكم لم نكن من قالوا لم نكن من المصلين. ايضا لهم الويل، واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. كذلك قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، المستهترون والصلاة. كذلك المضيعون الصلاة المفرطون فيها لهم الغي، كما قال تعالى بعدما ذكر أولياءه من الأنبياء الصالحين، قال: فخلف من بعدهم واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلهم الغي أيضا. فيعني نقول لتارك الصلاة: يعني أليس إقامة خمس صلوات في اليوم والليلة لها من الفضائل ما لا يحصى أهون من شرب الصديد ومقطعات الحديد ومعاناة العذاب الشديد؟ الصلاة نور وبرهان ووضاء. فالصلاة نور يزيل ظلام الزيغ والباطل، وهي نور بكل معنى كلمة النور، نور تنور وجه صاحبها في الدنيا وتكسوه جمالا وبهاء كما هو محسوس، وتنير قلبه لأنها تشرق فيه أنوار المعارف، وتنير ظلمة قبره كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبر. وأنتم تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله يخفف عنهم بصلاة عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح. هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، ظلام القبر. إذا صليت في الدنيا تكافأ بأن الله تعالى ينير لك قبرك. هذا أحد المنازل، أو أحد المنازل التي أو يعني الذي فيها يعني تستجلب الصلاة النور لصاحبها. فالصلاة تنير ظلمة قبره. يقول أبو الدرداء: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبر. كما أنه هذا النور يتلألأ على جبين المصلي يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، في الحديث الذي رواه مسلم. الصلاة نور وأطلق النور، فنور في الدنيا سواء نور في القلب ثم يشرك على الوجه، نور في قبره، نور يوم القيامة، نور في الجنة. فلذلك عمم وقال: والصلاة نور، والصلاة نور. وقال أيضا: والصلاة برهان. برهان ما معنى برهان؟ يعني دليل وحجة على إيمان صاحبها، حجة ودليل وبرهان على أن صاحبها مؤمن. والصلاة وضاءة للوجه وإشراق له. يقول تبارك وتعالى: تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، التواضع والسكينة والإخلاص والخشوع في وجوههم من أثر السجود. قال بعض المفسرين: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال: الصلاة تحسن وجوههم، الصلاة تحسن وجوههم، ومن رزق يعني فرصة رأى هذا النور على وجه المصلي بخلاف الظلام والسواد الذي يكون على وجه تارك الصلاة والعياذ بالله. وقال ابن حسن: سيماهم في وجوههم من أثر السجود السمت الحسن، يعني أنها تحسن صورته وسمته ووجهه. وعن منصور قال: وعن منصور عن مجاهد قال: سيماهم في وجوههم يعني الخشوع،

فهو في مصيبة لكنها لا يحس، لأن الإحساس هذا من نعم الله سبحانه وتعالى العبد، لأن الإحساس في البدن يؤثر في أنه يعني يحميك من الأخطار. الإحساس مثلا يعني أمسكت شيئا فجأة ويعني كان هذا الشيء ساخنا أو حارا جدا، ماذا تفعل؟ في الحال الإحساس بالحرارة يجعلك يعني تبعد ذلك بعيدا عنه. إذا لمست زجاجا أو مسمارا بسرعة بتحاول أن يعني تهرب منه حتى لا يتوغل في جلدك مثلا، واضح؟ وهكذا. لذلك يعني مريض السكر الذي يهمل في علاجه ويفقد الإحساس رجليه، أن أخطر حاجة عنده بيمشي به يفقد الإحساس مع الوقت إذا قصر، واضح؟ فبالتالي يسهل جدا أن يدخل فيها زجاجة أو مسمار أو أي جرح يحصل ويتطور الأرض الأمر في النهاية، لأن بيحصل له إيه؟ بس في الساق يحصل له غرغرينة. ليه؟ سببها إيه؟ أنه مفيش إحساس. فإذا الشخص الذي ليس عنده إحساس بالمصيبة هو في حالة مصيبة تتراكم وتتكاثر عليه إلى أن تهلكه هو لا يشعر. فإذا الإحساس في القلب كما، ولذلك أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقياس، فقال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، ودمت ما زال عندك في قلبك الإحساس فأنت بخير، خذ منك خير والاستقامة. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. لكن الشخص الذي عوقب بأن زين له سوء عمله فرآه حسنا لما يتوب، هل سيتوب؟ ولذلك يكون المبتدع أسوأ حالا من العاصي حتى لو كان مرتكبا كبيرا، لأن العاصي إذا فعل شيء من المحرمات فإنه يعتقد أن هذا حرام والهوى غلبه والشيطان سوى له المعصية. لكن المبتدع هل يرجى له توبة؟ إلا أن شاء الله طبعا لا يرجى له توبة، لأنه يزين له سوء عمله، فمما يتوب إذا كان يرى شيء هذا شيء حسن وسيقربه إلى الله ويعطيه حسنات وكذا، فلذلك لا يتوب. الشاهد من الكلام أن عقوبات الله سبحانه وتعالى تتنوع، عقوبات الله عز وجل تتنوع وتتنوع، وبعضها أكثر من بعض. هناك عقوبات كونية قدرية، الزلازل والخطف والصواعق وغير ذلك، هناك عقوبات يعني شرعية إرادية كقطع يد السارق كجلد الزاني وأرمي إلى آخره. فقد روى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا الحديث متفق عليه، الحديث رواه جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قوله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، وكما هو مفسر في نفس الرواية يعني ليلة البدر، يعني حين يستتم القمر بدرا، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هنا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، معاذ الله، يعني ليس المقصود تشبيه المرئي بالمرئي، لكن المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية. ووجه الشبه هو شدة الوضوح، يعني إذا كانت السماء صحوا ليس دونها سحاب، وإذا كان القمر مكتملا ليس يعني هلالا مثلا دقيقا لا يرى إلا بصعوبة، بل الشمس صح لا سماء فيها ولا غيم فيها ولا سحب، وكذلك يعني البدر مستتم مكتمل، فلا شك أن رؤية القمر في هذه الحالة تكون واضحة تماما. فوجه الشبه هو يعني بين الطرفين هو شدة وضوح الرؤية في كل منهما. زاد ذلك المعنى وضوحا قوله صلى الله عليه وسلم: كما ترون هذا القمر لا تضمون في رؤيته. لا تضمون بالضب يعني بتشديد الميم وتخفيفها، لا تضامون ولا تضامون بتشديد الميم وتخفيفها. فعلى معنى التشديد لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر إليه، لأن الناس مثلا إذا كانوا يتراءون الهلال في أول ليلة متوقعة من الشهر فإنهم يحتاجون، لأن الرؤية غير واضحة، يحتاجون إلى أن ينضم بعضهم إلى بعض وأن يزدحم بعضهم إلى بعض. هذا يقول أتراه، الآخر يقول لا أرى، وهكذا يعني نتيجة الشك في الرؤية يحتاجون إلى أن ينضم، تنضم شهادة بعضهم إلى شهادة البعض لأنها غير واضحة. أما في هذه الرؤية وهي رؤية الله عز وجل فهي كرؤية القمر في الصور التي ذكرنا واضحة، لا تحتاجون إلى أن يضم بعضكم إلى بعض ولا أن تزدحموا وقت النظر إليه. وعلى رواية التخفيف لا تضامون بتخفيف الميم يعني لا ينالكم ضيم في رؤيته، لأن الضيم هو يعني الظلم، فلن يعني فوقوع الضيم بأن يرى بعضهم دون بعض، بعضهم يرى وبعضهم لا يرى، فهذا ضيم فيظلم أو يحرم الذي لا يرى. أما المؤمنون حينما يرون أو ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة أو في الجنة فإنهم لا يضامون، جميعهم يستوون في رؤيته، ليس بعضهم يرى دون البعض الآخر. ولا شك أن التشبيه هنا غير تام، بل التشبيه هنا يعني في مطلق الرؤية، في وضوح الرؤية، شدة وضوح الرؤية، وهذا بما يليق بالله تبارك وتعالى. لكن قطعا هي رؤية حقيقية كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ورؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى هي الغاية العظمى التي شمر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق فيها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. إذا نالها أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، وحرمانها والحجاب عنها لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا أشد عليهم من عذاب الجحيم نفسه. عن الحسن رحمه الله تعالى قال: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لماتوا، لماتوا يعني حزنا وكمدا. وفي رواية عنه: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لغابت أنفسهم. وعن نافع، ونافع هذا كان من عباد الجزيرة، أنه كان يقول: ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة مني إليه، ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة مني إليه، ثم يقول لي: يا نافع كن ترابا. المحافظة على الصلاة بقالبها وروحها والإكثار من النوافل له يعني من التأثير ما لا يعرف لغيره من الأعمال في صفاء القلب وذكاء النفس وطهارة الوجدان وسمو الروح والاتصال بعالم القدس. فالصلاة تؤهل النفس لتلقي التجليات الأخروية واستقبال النفحات الإلهية. فالصلاة، المحافظة على الصلاة بكل أنواعها، أحد المؤهلات التي تؤهل لرؤية الله تبارك وتعالى في جنة الرضوان. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين رؤية الرب تبارك وتعالى وبين الصلاة، وخص بالذكر صلاتين مخصوصتين المحافظة عليهما هو من أشد ما ومن أقوى ما يؤهل الإنسان لرؤية الله عز وجل في الآخرة. انظر كيف قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة، إن استطعتم ألا تغلبوا يعني لا تضيعوا أو تفرطوا أو تفوتكم صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وقبل غروبها وهي صلاة العصر تفعلوا. ثم قرأ قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والحديث كما ذكرنا في أعلى درجات الصحة إذ إنه متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحتو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد زادوا حسنا وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وهذا رواه مسلم. وذلك لأن أهل الجنة يجتمعون في يوم الجمعة الذي يسمى في الجنة يوم المزيد، يوم المزيد. وقد روي في بعض الأحاديث أن الله تعالى يتجلى لهم فيه ويحاضر كل منهم محاضرة. على أي الأحوال، هذه من فضائل الصلاة العظمى، وهي أن الصلاة تؤهل مقيمها لرؤية الله تبارك وتعالى في جنة الرضوان. وقد كنا شرعنا منذ وقت في ذكر يعني فضائل الصلاة وللترغيب في فعلها أو بكل أنواعها وأجناسها سواء كانت فريضة أو نافلة. كذلك أيضا ذكرنا يعني مثالبة وخطورة تضيع الصلاة وما في ذلك من الإثم العظيم. فتكلمنا من قبل وبينا أن الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، وأنها أهم أمور الدين، وأنها توأم الفرائض والأركان، وأنها أم العبادات، وأنها أمر وتكليف من الله سبحانه وتعالى، وأنها كانت الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارق الدنيا، وأنها مرآة عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن، وأنها دعامة جميع الشرائع السماوية لم تخل منها شريعة نبي مرسل، وأنها شعار دار الإسلام، وأنها إيمان، وأنها براءة من النفاق، وأنها سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين، وأنها خير موضوع، وأنها زلفى وقربى إلى الله عز وجل، وأنها مدرسة خلقية، وأنها راحة وسعادة وقرة عين، وأنها نور وبرهان وضياء، وأنها شكر لنعم الله تبارك وتعالى، وأنها تحرير للبشرية، وأنها ناهية عن المنكرات وعاصمة من الشهوات، وأنها كفارة للسيئات وماحية للخطيئات، وأنها ملجأ المؤمن في الكربات، وأنها حفظ وحماية، وأنها مجلبة للرزق، وأنها مفتاح هداية لكثير من غير المسلمين اهتموا بسبب رؤية الصلاة وتأملهم فيها. ذكرنا أن ترك الصلاة كفر، وأن ترك الصلاة من أكبر الكبائر الموبقة، وأنه نفاق، وأنه سواد وظلمة وهلكة في الدنيا والآخرة، وأن ترك الصلاة من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله، وأن ترك الصلاة من أسباب عذاب القبر، وأن ترك الصلاة شعار أصحاب سقر، وأن ترك الصلاة سبب للغرق في الشهوات، وأن ترك الصلاة مصيبة وبلاء. نجتهد الليلة إن شاء الله في أن نأتي بالمزيد في هذا الباب، ونرجو أن يعني يسعفنا الوقت لننهي هذا البحث إن شاء الله. فمن فضائل الصلاة أيضا أنها أول الإسلام وآخره. الصلاة أول الإسلام وآخر الإسلام، فهي أول فروض الإسلام بعد الشهادتين كما سبق بيان ذلك، كما أنها أول ما نسأل عنه من حقوق الله عز وجل يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضة قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وهذا الحديث صحيح. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد صلح فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. لماذا قلنا إن الصلاة أول ما نسأل عنه من حقوق الله عز وجل يوم القيامة؟ ما سبب هذا الاحتراز وهو قول من حقوق الله عز وجل يوم القيامة؟ أي نعم. نعم. لأن هناك حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه بين الأبناء يوم القيامة الدماء، الدم، يعني القتل وإراقة الدماء. فطبعا لا تعارض بين هذا وذاك، لأن الصلاة كما ذكرنا هنا هي أول ما نسأل عنه من حقوق الله عز وجل، والدماء أول ما نحسب عليه من حقوق البشر، وهو حفظ دمائهم من أن تراق وتسفك. أيضا الصلاة آخر ما يفقد من الدين، آخر ما يفقد من الدين. فعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، ورب مصل لا خلاق له عند الله تعالى، يعني لا نصيب له ولا ثواب. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. إذا ليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين، لأن هذا آخر شيء يفقد الإسلام، فمعناه إذا ضاعت الصلاة فما يبقى إسلام ولا دين، لأن الصلاة هي أول الإسلام وآخره، وما ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه. فصير ذلك علامة على أن هؤلاء الخلق الذين لا تعرف فيهم الصلاة لا يعرف فيهم الإسلام. أيضا الصلاة من سنن الهدى، خاصة يعني أداء إذا أديت في جماعة، فقد قال رسول الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وهذا رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهم، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين رجلين حتى يدخل في الصف. فوصف الصلاة وخاصة صلاة الجماعة يعني أنها من سنن الهدى، والمقصود هنا من سنن الهدى يعني طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها، وشريعته التي شرعها لأمته. ليس المقصود من كلمة سنن الهدى هنا السنة التي يعني لا حرج على من تركها، فمن شاء فعلها ومن شاء تركها، لأن مثل هذه السنة اللي هي المستحب أو المندوب أو النوافل، من تركها لا يطلق عليه وصف الضال، لا يطلق عليه وصف الضلال. فدل هنا على أن المقصود السنن، يعني السنن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلاة هي القاسم المشترك بين عبودية الكائنات، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل من هؤلاء المذكورين قد علم صلاته وتسبيحه التي علمه الله عز وجل إياها، الله عليم بما يفعلون. يعني كل مصل ومسبح علم صلاة نفسه وتسبيحه الذي كلفه. يقول الزمخشري: ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. فإن بالملاحظة كل هذه الكائنات هداها الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: والذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الذي قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ونحن نلاحظ هذه الهداية أن الله سبحانه وتعالى أمد كل هذه الكائنات بما يصلحها وبما يفيدها وبأنواع من العلوم تنبهر العقول البشرية إذا أهى بلا شك. هذا معروف الآن بل في العلوم الحديثة والاكتشافات الحديثة ما يبهر العقول ويذهل يعني النفوس إذا اطلعت على عجائب خلق الله سبحانه وتعالى في ذلك، كما نرى في النحل في النمل في الفيروسات في الميكروبات في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى. نلاحظ كيف الله ألهمها من العلوم ما يعني كما ذكرنا ما تنبهر به هذه العقول. فهل يبعد عند العاقل أن الذي ألهمها كل هذه العلوم لا يلهمها كيف تسبحه وكيف تذكره تبارك وتعالى؟ فالموج يسبح، الطيور تسبح، الأسماك تسبح، كل ما خلق الله كما قال عز وجل: وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالظاهر من الآية أن الطيرة تسبح وتصلي صلاة وتسبيحا يعلمها الله ونحن لا نعلمها، كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الجن أيضا مكلفون بالصلاة. نحن الآن نناقش أن الصلاة عبودية جميع الكائنات، بل هي قاسم مشترك بين عبودية جميع الكائنات. كل الكائنات تصلي وتسبح الله، كل قد علم صلاته وتسبيحه. الجن أيضا باعتبارهم أحد الثقلين مكلفون قطعا بالصلاة كالآدميين، لأنهم داخلون فيما ذكر الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، فإنهم ليسوا ماثلين للإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه متساويا لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحرير والتحريم، يعني يشتركون معنا في جنس التكليف، أما كيفيته فالله أعلم بهذه الكيفية. كذلك أيضا الملائكة يصلون، لأن الله عز وجل قال في حقهم: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال أيضا حاكيا عن الملائكة أنهم قالوا: وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن الصافون يعني في يعني صلاتهم. أي نعم. من ذلك أيضا أن الشريعة الغراء ندبتنا إلى النظر إلى من هو فوقنا في العبادة. الشريعة دائما تحررنا على أن ننظر إلى من هو أعلى منا في الدين، ولا ننظر إلى من هو أعلى منا في الدنيا، لكن ننظر إلى من هو أقوى في الدين كي نقتدي به. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا وفوقكم في الدين. وقال عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. بعدما أمر الله عز وجل بهذا الأمر، هو أمر بالذكر الدائم يعني في كل الأحوال، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والأظن ولا تكن من الغافلين. ثم ذكر ما يقوي دواعي الذكر وما يرهب الهمم إليه بمدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فقال بعدها مباشرة تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والمقصود أنه ينبغي لكم الاقتداء بهم فيما ذكر عنهم، لأنه إذا كان حال أولئك الملائكة وهم في أعلى مقامات الحب والعصمة، إذا كان حالهم في عبادة الله تعالى ما ذكر، فكيف ينبغي أن يكون غيرهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ ثم ذكر كيفية الاصطفاف، فقال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. هذا رواه البخاري. أيضا مما فضلت عليه هذه الأمة المحمدية على ما عداها من الأمم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أن جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، كما في صحيح مسلم: جعلت صفوفنا في الصلاة كصفوف الملائكة. كذلك أيضا عن روى حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. قال: إني لأسمع أصيط السماء وما تنام أن تغط. يعني الجمل إذا كان يحمل عبئا شديدا فإنه يصدر له صوت أصيط من شدة الثقل الذي يحمله. فكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأسمع أصيط السماء وما تنام أن تغط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. ما فيها موضع شبر في السماء إلا وملك ساجد أو قائم. فهذا أيضا يعني يدل على ما نحن نصمم به من إثبات أن الملائكة أيضا يصلون كما يصلي البشر. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تؤط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك وضع جبهته لله ساجدا. وفي حديث الإسراء قال صلى الله عليه وسلم: فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. وهذا رواه البخاري. 70,000 ملك يوميا يعني يصلون في البيت المعمور في السماء ثم لا يعودون إليه أبدا، يعني في كل يوم 70,000 جديدة. ما يعني الحج أو الذهاب إلى هذا البيت المعمور يكون مرة واحدة لكل ملك، وفي كل يوم 70,000 ملك يعني يصلون فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: نزل علي جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 صلوات. رواه البخاري. كذلك الملائكة يشاركون المؤمنين في الصلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا رواه البخاري. وكذا يحضرون مع المؤمنين صلاة الجمعة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. وهذا رواه البخاري.